خطبت بنتا ثم فسخت الخطبة وتزوجت أمها، فما رأي سماحتكم؟ هل هذا حلال أم حرام؟ إذا خطب امرأة ثم ترك الخطبة وزوج أمها لا بأس، أما إذا عقد عليها تم العقد حرمت أمها، أما إذا كان ما تم العقد وجرى الخطبة فقط ثم هون وأخذ الأم لا بأس.